أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. بارك الله فيك يا حج. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يا أيها

ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. بارك الله فيك. عظيم عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. بارك الله فيك يا حج. عظيم يا حج عظيم. كمان كمان. جاءكم آسف فتسبككم. أيوة حق الله. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا. الله يا حج. الله ما شاء الله.

ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من لا يصدعون عنها ولا ينزفون. مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون. الله أكبر. وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين. الله الله الله بارك الله فيك يا حاج.

في سدر مخضود وطرح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة وفرش مرفوع إنا أنشأنا فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين الله الله بسم الله الرحمن الرحيم فأما ثمود فأولئك صرصر نعاتيا سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية ويا فرعون ومن قبله تنفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا في صورنا خلتم واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. ايوه فمقلنا باهل اليمين كده عشان نفرح شوية. الله يكرمك يا حاج مبارك فيك. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي. اللهم اجعلنا منهم يا رب الكريم يا منهم يا كريم. الله يكرمك الحج وبارك فيك. في جنة عالية قطوفها دانية. صدق الله.